الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. فالدين كان دينا في الرواية الأولى، دين الرواية الأولى كم طريق نقلت؟ ثلاثة. الطريق الأول طريق الصديق قدسه الله روحه الشريف، وكان الطريق ماذا؟ ضعيف محكم. إذا ما نحتاج بعد انتقد أنفسنا ونلاحظ شنو الطريق الثاني والثالث. لكن الآن نفترض احنا أن الطريق الأول يعني طريق الصدوق فيه خدشة، نفترض أخي العزيز واحنا نريد شنو؟ نتمرن مبارك الريد. فلنفترض أن طريق الصدوق فيه خدشة، فنلاحظ حينئذ الطريق الآخر، الطريق الثاني، وهو طريق الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريف. وفي الوسائل كما قلنا هكذا يقول، في الوسائل بعد ذكره للحديث الأول طبيعي في أبيار الطيام هكذا قال، ونقلت العبارة عنه، شي يقول؟ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب يعني ابن يزيد عن ابن ابي حمير عن محمد بن حمران وجميل. وهنا ماذا نحتاج لتصحيح هذا الطريق؟ الى ماذا نحتاج؟ نحتاج اولا الى ان نعرف محمد ابن علي ابن محبوب، وهو ثقة جليل عظيم اشعري ما تقول لهم اشعري من الاجل العار اي ابي كلام اشتف عنه. عن يعقوب ويعقوب من هو؟ من هو هذا يعقوب؟ يعني ابن يزيد. هاي كلمة يعني مين يعني؟ هل من صاحب الوسائل او من غيره من نفس الشيء؟ فان كان من صاحب الوسائل فهذا اجتهاد منه، واجتهاده ليس حجة علينا. وللتأكد نراجع نفس التهديد لنجد كيف يذكر شنو السنة وفي التهديد يعني خاف نلاحظ ان الشتات يقول يعقوب ابن يزيد اذا هكذا يقول هذا بعدين اجتهاد، اما اذا قال يعني ايضا هم في نفس اجتهاد صح ام ليس بحجة ام معكم في ذلك الشكل من متقدمين سيكون اخبار عن حيث عن حيث شنو ايه؟ عن حيث شلون عن حيث؟ زين جبتها وعندما يجتهد بالقرائن خلاص انت بدك تشوف شلون لاحظوا وفي التعديل، خلينا نشوف التعديل شلون، بس تكون حل المشكله ان شاء الله تعالى. وبالتهديد الجزء الاول صفحة 404 يقول هكذا: محمد ابن علي ابن محبوب عن يعقوب عليه السلام ورحمة الله عن يعقوب انظر لا ولم يكن ابن يزيد عن ابن ابي عليه السلام ورحمة الله عن ابن ابي حمير عن محمد ابن حمران وجميل عن ابي عبد الله. امام الشيخ لم يقل يعقوب ابن يزيد فكيف نثبت انه ابن يزيد؟ هناك عدة طرق لإثبات ذلك. أنا أختار الآن الطريق السهل والبسيط ونختصر الوقت ولا نذهب يمنا ويسرا. الطريق الأول هذا هكذا نقول إن الصدور في مشيخة الفقيه حينما نقل طريقه الى محمد بن حمران وجميل عبر بيعقوب ابن يزيد حيث قال في الجزء الرابع من الفقيه صفحة 14 من المشيخة، لأن المشيخة لها هي ترقيماتها الخاصة بها. وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج فقد رويته عن ابي عن سعد بن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد. انظر قال يعقوب ابن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن الى اخر محمد بن حمران وبني ابن دراج. ان تعبير الصدور بيعقوب ابن يزيد عن محمد بن ابي عمير قرينة تورث الاطمئنان بأن يعقوب الوارث في كلام شنو كلامه الشيخ الطوسي يراد به يعقوب ابن يزيد. ويعقوب ابن يزيد كما قلنا صفة موثقة بل ما في إشكال أبدا. جيد أخي العزيز. إذا لحد الآن ماذا كنا محتاج الى شنو توثيق منه؟ محمد بن علي بن محبوب بن هذا ما فيه مشكله لان اشعري حمل من الادله العاظم. يعقوب ابن يسال ان ما فيه كلام عن ابن ابي عمير فما في كلام عن محمد هذا كله ما في كلام. وانما هناك شيء اريد ان الفت نظركم اليه وهذا انا المهم اليه وهو انه لا يكفي توثيق وثاقة هؤلاء شو يسمونه لصحة السند. بل لابد من معرفة طريق الشيخ الى محمد ابن علي ابن محبوب، حيث ان الشيخ بالتهذيب حينما ابتدع بالرواية ماذا قال؟ محمد ابن علي ابن محبوب. ونحن نعرف ان الشيخ لا يمكن ان يروي عنه مباشرة محمد بن علي بن محبوب، لانه متقدم الطبقة جدا، ويحتاج الى اكثر من واسطة. وهذا طبيعي ايها الاخوة، يحتاج بعد علمه الى ممارسة وخبرة. هذا يكون واحد على اذا حكمون الشيخ فيما روى عن ابن محبوب لم يروي عنه شنو مباشرة، بل روى عن كتابه بالوعظة، ولكن ما هي الوثائق بين الشيخ وبين من؟ المحبوب. وبين ابن محبوب. الوثائق ذكرها في المشيخ. كتاب الشيخ. لكن وصوله في سوق الوراقين فميتي والله مزور هذا الكتاب، والله فيه زيادة او نقيصة. قد واحد يقول لا، فاحنا نشوف مكتوب هذا كتاب محمد ابن علي ابن اذا شفنا فلكشين هالحاجة الواحد مزور وكاتب محمد هم ناتب هالزمان او قبل هذا الزمان. شيخ محمد حرز الدين صاحب معارف الرجال يكتب هذا الفتر في هذا الفتر في الجانبية في مرة من مرات مبينته، يقول وردنا من بلاد ما ادري شنو، اظنه قال الهند هو ما ادري على اي حال، من بلاد ورد كتاب لشخص باسم مؤلفه كذا على اي حال، يقول لما افتحناه في النجف وشافوه هذا، واذا هو كتاب للاردبيلي ملا احمد الاردبيلي، هذا حادث العنوان والاسم وحاط اسمه عنوان يوم الاردبيلي قال له انا استشهدت، لا يقول كشف الظلام الشيخ محمد علي احسن، اظل في السجاري، بس انا استشاهد هذا انه هذا باقي الزمان يحبون شنو فعل، فكنا تداول هذا شخص، فلذلك لابد الكتاب لما خصوصا احاديث مهمة اخي العزيز، لما انكسر يصل الكتاب بين الشيخ لابد بطريق معتبر. ما هو ذلك الطريق؟ هنا لمعرفة الطريق نراجع المشيخ، وحينما نراجع المشيخ نجده يقول في الجزء العاشر صفحة 72 وما ذكرته، نقطة العبارة وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين ابن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار. اكرر فقد اخبرني به الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار عن ابيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. جيد. و لابد من ملاحظة شنو الأشخاص في هذا السند. أما الحسين بن عبيد الله فهو غضائري. الحسين بن عبيد الله الغضائري أستاذ شيخ من وشيخنا شيخ الطوسي. وعند هذا ابن منو هذا الحسين ابن عبيد الله الغضائري يسمون احمد ابن حسين وهو المعروف بصاحب الكتاب لكن الغزال ابن الغضائري يعني الغزال علم من ابن المعروف انه من ابن لا للعدل حتى رأي بالأدب ما مشغول المعروف من ابن والابن كان ويا الشيخ الطوسي الى زماله يحضرون اثنيناتهم عدمون عندهم حسين عند الابن حسين ابن عبيد الله القضائي فكان انهم صحبه وزماله يحضرون عند شيخ واحد وهو الحسين ابن عبيد الله الغضائري. جيد. وهو ثقة جليل من هالناحية لا تتوقف اخي العزيز اكو توثيق من قبل النجاشي او الشيخ موجود الحسين ها سبب ها انت هذا بعد ما ادري الغابريات غبائري شيء اخر احمد ما شغل بي انا فائدة خارجية هذا يروي عن الحسين يعني عن الاب الابن جميلة فما يروي عنها يروي عن الابو زين جيد والابو ثقة حسين ثقة جميل ما بي اشكال خلاص هذا من الناحية ما مش مشكلة فقد اخبرني به الحسين ابن عبيد الله الغضائري يعني الغضائري اي يعني من عندي ترى مبنات على نوعه عن احمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن مشكلة احمد وهذه مشكلة سيالة فهناك شخصان واحد اسمه احمد ابن محمد ابن يحيى العطار واحد منهم احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد ليس بالشبه هذول اثنين وهذا يكون في الجنه الان اغير وهذان الاثنان يروي عنهما الشيخ المفيد سيروي عن هذا تارة وعن ذاك أخرى وكثير من روايات الشيخ الطوسي وصلتنا عن طريق المفيد عن احد هذين وهذان لم يرد في حقهما توثيق. فلا الشيخ الطوسي وثقهما ولا النجاشي وثقهما. وعدم توثيقهما يشكل مشكلة، حيث يلزم اخي العزيز صرح كثير من الروايات التي وصلتنا من الشيخ الطوسي تمر في الاثناء دين تمر بأحد هذه. أنا هذا طبيعي لا في هذه الرواية بالخصوص، حتى تقول لي عندنا طريق شنو؟ آخر طريق الصديق أو طريق الكليم. لا أنا أستعرف ماذا؟ مشكلة في الحقيقة عامة لا في هذه الرواية، لا أيضا نبدأكم. هذا مطلب من المطالب، هذا مطلب من المطالب. على اي حال فهذه مشكلة، ومن حسن المعدرس نبات او مشلون هذا يتعبرون هذا ان ابكل واحد من هذين، ابكل واحد من هذا هو من الاجلة العاد، يعني والد احمد، والد الاحمدين، ذاك احمد وهذا احمد، يعني محمد بن يحيى العطار ويعني محمد بن الحسن ابن الوليد، كلاهما ثقة جليل عظيم. انما الكلام مين في الابن، ودول عادة الابناء الثنين يروون عن ابائهم، كل واحد يروي عن من؟ عن ابي. فمن حيث الابناء ما موجود مشكلة، انما المشكلة من جهتهما. وكيف التغلب على المشكلة من هذه الناحية؟ فإن قلنا بس أشير إشارة خاطفة أن شيخوخة الإجازة أمار على التوثيق، فالأمر سهل، فالامر سهل، حيث ان هذين من مشايخ الاجازه، يعني كان هناك كتب بايديهم وبعض الاصول الاربعمائة بايديهم، وكانوا يجيزون الآخرين بروايتها. الشيخ المفيد أخذ الإجازة منهما لرواية جملة من الكتب، فهما من مشايخ الإجازة. وهناك رأي يقول شيخوخة الإجازة من أمارات التوثيق، يعني مثل استروب أبا بزرج الطهراني قدس الله روح الشريف، أو السيد المرعش النجفي قدس الله روح الشريف، كيف كانوا يجيزون في الرواية؟ الأحمدان أيضا كانا كذلك، كانوا من مشايخ الحجاز يجيزون في رواية الكتب. باعتبار تدري شنو؟ باعتبار يعني هذا ان شاء الله يجينا، فبعدين ان شاء الله بحثنا يجينا احد الطرق اللي ان شاء الله نجيها بالجديد شيخوخة الإجازة. فإذا ثبتنا تبعدناه بالاعتبار، إذا ثبتنا سبع، إذا أوقفنا مثل السيد الفوري رفع، مثل السيد الشهيد رفع، يا لو شفوقة الإجازة ليست أمارة على التوفيق. وقعوا في مشكلة أنه كيف نصحح هذه المجموعة من الروايات التي وقع في طريقها. احمد الاحمدان ولأجل ان الحاجة ام الاختراع وجدت نظرية التعويض الذي نبينها الاثناء الذي نبينها ان شاء الله في دخول شنو مقبلة نظرية التعويض الناس ماذا نبينها ان شاء الله على اي حال. بس الان انا اريد الفت نظركم فقط ماذا الى المشكله، حل المشكله ماذا بعدين، بس اتذكر المشكله انه قط من الثمن على اي حال. فهذا من ناحيه ماذا احمد ابن محمد ابن يحيى، اذا قلنا بان شيخوخه الاجازه تكفي فبها، وإلا تبقى المشكلة في السوء بعد لا إله إلا الله. طب عن أبيه إن هذا أبوه من الأعاب محمد بن يحيى العطار إيه ألم أدري عن أبيه محمد بن يحيى، قلنا عن أبيه محمد بن يحيى، ثم محمد بن يحيى عن من ينزل عن محمد بن علي بن عن محمد بن علي بن محبوب. اذا الطريق معتبر لا اشكال فيه العقل. اذا الطريق من ناحية احمد ابن محمد ابن يحيى العطار وقع محل التأمر. فش نسوي الآن؟ احد الطرق للتخلص، هذا اللي اريد انا ابدأكم عليه، احد الطرق للتخلص من هذه المشكلة السيالة، هذا الحل السيال، وهو ان نرجع الى الفهرست. لان الشيخ في الفهرست ايها الاخوة يذكر طرقه الى اصحاب الكتب، وكثيرا ما يذكر طرق اكثر من واحد مما يذكره في المشيخ. فلربما في المشيخ يقتصر على شنو طريق واحد، ولكن في الفهرس يذكر طريقا او ثلاثة او اربعة. فاذا رجعنا للفهرس ووجدنا ان بعض الطرق الموجودة في الفهرس معتبرة، كفى ذلك باعتبار ماذا الرواية. فلنرجع اذا قوية حينما نرجع، حتى لو هذا الوالد ما مطلوب الطرق الاخرى الشمس، يعني جربنا ان الطريق لذلك الكتاب لذلك العشر الصغير نبذل كل روايه وارد في ذلك العشر حتى لو كان الطريق ان يصير هو يتوافق في هذه الروايه، كما في هذا المثال احمد بن عفان. يعني تقولون حتى اذا كان هذا الطريق الموجود في التهذيب في المشيخه ما موجود فيه من الفهرس تشوفوا يقولون أو الطريق غير الكتاب نجد في الفهرس صفحة 145 يذكر الشيخ الطوسي، صفحة 145 145 نجد الشيخ الطوسي يذكر الى محمد ابن علي ابن محبوب ثلاثة طرق. لا، واحد، انظر ماذا يقول. يقول اخبرنا بجميع كتبه ورواياته به المترجم محمد بن علي بن محبوب. الحسين، شوف هذا الطريق الاول، الحسين ابن عبيد الله وابن ابي جيد، وابن ابي جيد. السيد جيد يقروها على ما كان جيد يقروها، لم يتحدث هذا مطلب ثاني. عن احمد بن محمد بن يحيى، لا اله الا الله، اجانا هذا هم اجت الطريق تفتشتوني ولا. عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه عن محمد ابن علي ابن محبوب. اذن هذا واخبرنا، شوف الطريقة الثانية، بها ايضا، بها يعني علما يرجع بها بروايات الكتب، جماعة عن ابي المفضل، عن ابي المفضل عن ابن بطل، عن ابن بطل عنه، عنه يعني شنو؟ عن محمد بن علي. هذا اثنين، هذا يحتاج يكون اللعب الطريق، ما ندرسه ابن بطل شلون وذات ابو المفضل والجماعة. بعد شوف شيفوا، واخبرنا يعني الثالث، هذا يعني ما جاي الثالث، انت خلي لك الثالث. واخبرنا بها ايضا جماعة، جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن ابيه، يعني هذا الصدوق، عن ابيه ومحمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عنه تكملة الحديث الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل ما ندخل في الموضوع، استدراكان صغيران جدا. الأول، لما ننقلنا عبارة صاحب الوسائل، أول عبارة استانت بالله هكذا كان محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابليه رضي الله عنه بأسانيده بأسناده. شنو معنى بأسناده؟ بإسناده، بأسناده، بأسناده، معنى العبارة سبحانه. قد واحد من الجديد جاء قد هل ما سمع هذا المصر، يعني بطريقه، هو عنده طريقه لا طريق عنده هذا ابن بابويه الى محمد بن حمران وزميل ابن برار، عنده طريق. يقول بطرقه او بطريقه، اذا فالطريق يقول بطريقه، اذا طرق متعدده بطرقه، بس قد تبدل كلمه بطرقه باسانيده، يو باسناده، يو باسناد. على اي حال تكون من هذا مو مهم بعد، المقصود من هذا الطريق جيد. انت امام صحفه كان شيء عن زايد ابيده باسانيده هنا موجود، والمناسب باسناده. يعني مضطر لازم. ليش؟ لأنه ما لم يخلق واحد. أحسن. يعني ما إلى ابن بابويه إلى محمد بن حمران. محمد بن حمران وجميل إلا طريق واحد. فما يتبع من خلال المشيخة ما إلى الرجال إلا طريق واحد. سيجد بأسانيده فبإسناده أنسى. ولذلك ولذلك في ابواب التيمم باب 23 صحح التعبير هو بعض الوثائق قال شنو باسناده هذا الاستدراك الاول. الاستدراك الثاني اخي العزيز امس وقع عندي اشتباه في القراءه لما قريت سند الشيخ الطوسي في المشيخ الى محمد ابن علي ابن محبوب في المشيخ لا في الفهرس في المشيخ هكذا قرأته وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد ابن علي ابن محبوب فقد اخبرني به الحسين ابن عبيد الله عن احمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن ابيه هذا كله صحيح بعدين قبل اشتبهت ايش قلت امن عن محمد ابن صار اشتباه لا عن شوف هذا الاشتباه القليل شي يسوي هاي كلمة عن اذا انت مسجلها احذفها العبارة هيك عن ابيه محمد لا عن ابيه محمد ابن بدل محمد ابن يحيى بدل منين من ابيه فقط اشتباه اذا قلت عن او قلت وين هذا استدراك الثاني. ارجع الى صلب الموضوع في العزيز. في مشيخة التهذيب امس الجزء الاول قلت صفحة 72 الجزء العاشر صفحة 72 العبارة ايش كان وما ذكرته انا المقدار الصحيح اللي هذا بعد هذا اللي يقول حقرا صحيح الى ان اقول الاستفادة عن صحيح الى ان اقول الاشتباه هنا وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد ابن علي بن محبوب فقد اخبرني به الحسين ابن عبيد الله عن احمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن ابيه اشتباه هنا ما وقع ماذا اشتباه الاشتباه هنا امس انا حينما قريت الجلس عن محمد ابن يحيى انا اقول هاي كلمة عن زايدة العبارة الصحيحة تريد الصين عن ابيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب جيد ارجع الى فرد الموضوع اخي العزيز ايش قلنا قلنا هذه الرواية الاولى الذي بدونه رويت بثلاث طرق طريق الاول صدوق عن محمد بن حمراء هذا الطريق قلنا صحيح ولكن لو فرضنا غير صحيح نأخذ ديما بالطريق الثاني الطريق الثاني ما هو طريق الشيخ الى هذين الرجلين فالطريق منين نحصل ان الراجع ماذا المشيخ راجعنا المشيخ مع الاسف كل الاسف وجدنا في الطريق من احمد ابن محمد ابن يحيى وشيولا احمد ابن محمد ابن يحيى وقلنا هذا الرجل لم يرد في حقه توثيق بل هو من مشايخ الاجابه يعني كان شنو يجيب في روايه الكتب عنه يعني مثل السيد المرعي شلون كان يعطي اجازه فهو كان يعطي اجازه في نقل الكتب بواسطته فاذا كنا شيخوخه الاجازه من موجبات فقالت انه بحث يعني فبها ونعمت والا اذا ما تقول هيجي فسوف تقع في حيط وبيت من ناحيه هذا الرجل والرجل الثاني الذي هو احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولد على اي حال فاضرب ما بنينا على وثاقته لأجل شيخوخة الإجابة ليست من موجبات التوفيق. فشمت الرسالة لا إله إلا الله مذهب علما إما إلى الفهرس نشوف لعله في الفهرس يوجد طريق بواسطته يمكن تصحيح الرواية. الفهرس يذكر كم طريق علما إلى محمد بن علي بن محبوب؟ ثلاثة طرق. الطريق الأول أخي العزيز هذا كان الحسين ابن عبيد الله وابن أبي جيد، وهذا كان الطريق الأول عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن عن محمد بن علي بن محمود. هذا كان الطريق او خليه بالله هذا الطريق الاول خل نشوفه. هذا الطريق الاول خل نجي اول واحد منه الحسين ابن عبيد الله وابن ابي جيد هذول اثنين. اذا انت قدرت توثق خذ واحد ما لازم الثنين. خذ واحد اذا وثق هاي النقطه التفتنا. خذ واحد اذا وثق هذا خوف خلني اشوفه. انا في البحث السابق لعلني قلت الحسين ابن عبيد الله الغضائري، هذا الغضائري ثقة جليل هواية صعدت لعله مو شيء ولا صعدت زايد لعله. راح اتراجع اخي العزيز الان راح اتراجع اشتباه كان مني صحيح ولا يمكن توثيقه لكن مو شيء قالوا بعد ثقة جليل لا مذهل اي ثقة جليل. اما كيف نوثقه هذا الرجل شلون نوثقه؟ يكون الراجع اي رجل اعزاء لما نريد نوثق فرض الوثاقة بلنا شنو هي غشت النجاة بلنا افترض انا بلنا من الطرق نحن بحثنا ماذا نص المعصوب هذا ما في رواية في حق ما في هذا رواية فما في بعد فرض واحد من الاعلام المتقدم من اجل من الاعلام المتقدم يوم نجاشيو عادة هذا بعد غيرهم ما موجود. فلنرجع الى احد هذين الكتابين في احد هذين الكتابين لما نراجع نرى ان الشيخ في رجاله ذكره في الفهرس ما ذكره لكن في الرجال ذكره هكذا قال يثنى ابا عبد الله كثير السماع بالرجال وله تصانيف وله تصانيف ذكرناها في الفهرس سمعنا منه وأجاز لنا بجميع رواياته بجميع رواياته يا سيدي. هذا وين اخي العزيز الشيخ في الرجال في النجاشي النجاشي هكذا يقول النجاشي هكذا يقول اجاز بعد ما ذكر اسمه وله كتب هكذا قال اجازنا جميعها يعني جميع الكتب وجميع رواياته عن شيوخه. هذا انتهى اخي العزيز. بلي من هذين التعبيرين هل نستفيد توثيق؟ ما بي توثيق لا جال ثقه لا جال علامه من الاجله لا جال عينه لا قال وجه من وجوه التعبير الذي يستفاد منه التوثيق الا اللهم كثير السمع الله يسامحه. واي اكو ناس يسمعون شنو عندهم رجال وانساب يعرفوها كثير السمع بالرجال يعني الى اطلاع بالرجال وتاريخ هذا ما يدل على الوثائق. فاذا اكبر الطريق ان تقول اجازه ونروي قصه الاجازه يعني اثنين لازم يقولون اجازنا. فإذا قلت شيخوخة الإجازة من موجبات التوفيق فبه، وإن لم نقدر شو نسوي؟ لا إله إلا الله. شو نسوي؟ أكو طريق آخر لعله أولى من الكفر، وهو أن نقول هو شيخ النجاشي، يعني يروي عن النجاشي ولو بالإجازة، وكل من روى عنه النجاشي يمكن أن نقول فقط فقط النجاشي. سبحان الله، النجاشي لا نقول في السيحة الطويلة، لا نجاشي، لا نقول في المفيد، لا نقول في الصدوق، لا نقول في الكلين، بس النجاشي. سبحان الله، ليش؟ لأن من بعض تعبيرات النجاشي يظهر، ما أدري تلاحظ هذا سهول صحيح أو لا، هذه قضية مهمة ترى، يظهر من بعض تعبيرات النجاشي أنه التزام أن لا يروي إلا عن الثقة أخي العزيز، إلا عن الثقة. لا إلا ما يروي مباشرة، لا هو مشايخ أشدد هم، هو ما يروي، هو عدة التزام، التزام عن نفسه، ما يريد يقول البقية يتشعبون التزام، يقول أنا شخصيا أيها الناس أنا فقط أنا شخصيا ما أروي إلا عن التزام، ما يريد يقول لكم. هذا من نستفيده؟ من خلال بعض التراجم، مثلا أنقل لك هاي الترجمة، ففي ترجمة أحمد ابن محمد ابن عبيد الله ابن الحسن الجوهري يقول نفس التعبير، أحمد ابن محمد ابن عبيد الله ابن الحسن الجوهري، انظر ماذا يقول: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه. كيف يقول نفس العبارة؟ فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. تكرر: ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. هذا التعبير يدل أنه قضية خاصة، أنه متى ما كان الرجل مضعفا فهو يتجنب الرواية عنه، يعني لا يروي إلا عنه، عن غير المضاعف، عن السفر، شيء غير من هذا التعبير. طبيعي أيها الأخ العزيز، هذا بحثنا ما إن شاء الله يجينا بالتفصيل فيما بعد، بس أريد أشير لك أنا بالإشارة إلى هذا المعنى، أن الشخص إذا كان من مشايخ النجاشي هو النجاشي إلى خصوصية، يمكن توثيقه لأجل أنه يرى عند التزام النجاشي أن يروي إلا عنه، من هذا التعبير وأنا ظاهر هذا التعبير يظهر ذلك. وهذا في نسبة أخرى، ولهذا في الحقيقة هناك أشخاص كثيرين هم ما ترقوا بوثاقتهم، ما أدري سنبت شنو، على أي حال ولا أبهم أمر على أي حال. إذا من الحسين بن عبيد الله يمكن توثيقه من خلال هذا الجانب، يعني من باب أنه من مشايخ النجاشي. بعد ذلك أخي العزيز عندنا بعد منه الحسين ابن عبيد الله وابن ابي ابن ابي ذلك، الكلام فيه هو الكلام في الحسين ابن عبيد الله، يعني الطريق لتوثيقه ان اردنا توثيقه هو كون من مشايخ، لانه يروى عنه اذا توثيق هذين الرجلين يمكن ان يتم ويثبت المشيخ النجاشي من هذه الجهات النقطة الرجاء الالتفات اليها. وللكلام تتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في لهج البلاغة ضمن وصيته للإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يقول في ثنايا تلك الوصية: واعرض عليه اخبار الماضي. عليه يرجع الضمير الى قلبه. ينصح الامام ينصح ولده انه اعرض على قلبك. كلمة القلب مذكورة في سقراط السابق. واعرض عليه اخبار الماضي وذكره بما اصاب من كان قبلك من الاولين. وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعمروا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل خرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنيا. كنا فيما سبق نتحدث عن العوامل المساعدة على التقوى. وأقوى العوامل على ما قلنا تذكر قضية الموت وأن الموت قضية حتمية. وهذا التذكر ينفع في الإقلاع عن المحرمات. أنا أيها الإخوة إذا أردت والعياذ بالله أن أنتهك عرض مؤمن بكلمة أو أستهزئ بمؤمن وأستغيث مؤمن بكلمة أو أسمع كلمة محرمة او اشاهد منظرا محرما قبل هذا اذا تذكرت ان النهاية هي الموت وما هو الجواب حينما اوضع في قبري هذا السبب لإقلاعي عن الغيبة عن النميمة عن المنظر المحرم عن السماع المحرم. احنا ايها الاخوة على اقنة دنيوية من كل شيء. صاحب المنصب له علاقة بالمنصب تشوفه بتمسك منه ويدافع عنه مهما تلف الامر. صاحب المال يدافع عن ماله مهما تلف الامر. واي قضية من القضايا في الدنيا نحاول الدفاع عنها ولنا علاقة شديدة بها. هذا سبب ماذا؟ نسيان الموت. اما اذا الانسان يتذكر الموت علاقته بدنيا تخف. ما داعي انه ابني لي مثلا دار على احسن قرار او اركب سيارة على احسن موديل. هل علاقة هل حب سوف يحب بتذكر الموت. وأن الأولى والأجدر أن أصلح قبري قبل أن أصلح داري في الدنيا. والإنسان إذا أراد أن يعيش حرا محررا من القيود يتمكن ان يعيش حر بتذكره للموت. لان ما دام ما يتذكر الموت هو يعيش في اغلال الحب للمنصب. هذا عبد للأنفس، عبد لهذه العلاقة، عبد للمال، عبد للأولاد وللعشيرة ولغير ذلك. ولعله يضحي بأحيانا الإنسان بكثير من جهوده بنفسه أحيانا في سبيل أمواله، في سبيل أمواله، في سبيل المنصب. إذا تذكر الموت لا يفعل هذا. من المناسب أن المؤمن يذكر نفسه دائما بالأمم السالفة، أين أصبح آباؤنا وأجدادنا وأقرباؤنا وعشيرتنا بالغفر، أين أصبح الملوك وأبناء الملوك، أين أصبح الظالمون، أين أصبح الجبابرة، وأين أصبح الصالحون والأنبياء والطيبون. متفرق الصالح المؤمن والفاجر الصالح، كلاهما قضوا نحبه وكلاهما أصبحوا رهين التراب ورهين الدوم. إذا أنا أذكر نفسي دائما، هذا شعار أخليه دائما، إذا واحد يخليه دائما أمامه يكتبه دائما يشافه، أنه القبر في كل يوم ينادي صاحبه، أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدوب، أنا إما حفرة من حفر النيران النار أو روضة من رياض الجنة. هذا المعنى إذا أذكر نفسي به دائما. نعم، هذا حديث شريف، أن القبر له نداء في كل يوم ينادي صاحبه بهذا النداء الذي يجب. أخي، من المستحبات أحضار الكفن، كل واحد يحضر كفن، نقابل حضر كفن، لأنه لما نحضر الكفن وإذا ما حضرنا ليش حتى يصير منبه أحضار الكفن، حتى لما نتشاهد كفنك تذكر أنه لا بد أن تلأ بعد كم يوم لابد وأن تلك بها. شو محضر لك من أعمال؟ يلا يذكر الإنسان نفسه أنه حينما يلف بالكفن ويوضع في قدره بالتالي كل يودعه ذا المنصب، بعد يفيده يودع المنصب في أمان الله. إذا هو كان ملك الملوك يذكر، إذا كان هو ماذا مرجع يكون المرجعين، مدرس يترك منصة التدريس مالك، إذا تاجر يترك تجارة، صاحب المال يترك أمواله، صاحب العشيرة يترك العشيرة، صاحب الأولاد يترك الأولاد، صاحب العلم يترك العلم، كل يكون وقت وأصدقائه وعشيرته وأحبائه إلى القبر، والكل بعد ذلك يقولون في أمان الله. لا يوجد إلا شيء واحد يبقى مصاحبا معه، ما كان يعتني له سابقا في الدنيا، ما كان يعتني له، كان يعتني لغيره، يهتم بغيره، يهتم كان بالأموال بالعشيرة بغير ذلك بالعز، أما بهذا ما كان يهتم. سبحان الله، وهو ماذا عمله؟ عمله يدخل معه، وشيء واحد من الأموال يدخل معه، وهو تلك الخرقة التي يلبس. أما قضايا أخرى لا تصطحبه. ثلاثة أشياء في الحديث، ثلاثة أشياء تصطحب الإنسان إلى قبره: أمواله وعمله، طبعا العشيرة الأقرباء الأولاد، اثنان يودعونه إلى قبره في أمان الله، حدنا إلى قبره، الابن ما حاضر يقول بعد يا والده، والأب ما حاضر يقول هي ابنه، فقط العمل يسير معه. لذا حينما دخل قيس ابن عاقب على النبي صلى الله عليه وآله وطلب منه أن يعظه بموعظة ينتفع بها، بنصيحة ينتفع بها، لماذا نصحه صلى الله عليه وآله؟ قال له كما موجودة هذه النصيحة في البحار جزء 77 في أوله: لابد لك يا قيس من قرين يبتن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كنت كريما فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معه ولا تبعثوا إلا معه ولا تسألوا إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح آنست به، وإن فسد فلا تستوحش إلا منه. ثم يقول صلى الله عليه وآله: وهو تحلو. هذه الأوصاف كلها أوصاف من إلى العمل إلى الفعل، هذا إن صلح تستأنس، وإن فسد تستوحش. فلا بد وأن نبذل كل جهودنا يا أيها الإخوة إلى هذا القرين الذي يبقى معنا في تلك الدار المعبدة. هاي دارنا غير معبدة، هاي دار سفر. المهم أن نرى القرين الصديق. احنا ليش نبقى فقط أصدقاء في الدنيا؟ أصدقائنا اللي يريدهم في القرى في تلك الدار لابد أولى وأن نفتش عنهم. إذا من العوامل المهمة المساعدة على التقوى تذكر الموت، وتذكر ما يقترن بالموت مثل حالة الاحتضار، أعاذنا الله وأجارنا الله وإياكم عليها، وساعدنا الله وإياكم عليها. حالة النفس هذه الحالة اللي في الواقع إنسان لما يتذكرها، بعض الأحاديث تقول يشرب المناسيب، وبعض الأحاديث تقول لا كأنه ثوب ويرزعه. على أي حال، لكن يبقى نحن في الحقيقة ماذا؟ يعني أنا لما أقرأ هاي أحاديث موجودة، هذه أحاديث موجودة، كيفما كان يبقى احتمال نشرا بالمناشير، هذه القضية موجودة. أنا ماذا ينفعني كي أتخلص؟ لعله نشرا بالمناشير للظلم والمجرمين، وتنزع الثوب للمؤمنين الصالحين، فأنا لابد أن أسعى لكي لا أكون من ذلك القبيل، بل من هذا القبيل. حالة الاحترار يصفها لنا القرآن الكريم، حالة مؤلمة جدا، حالة فراق مع عشيرته، مع أولاده، مع زوجته، مع أحبائه، حالة جدا حينما يتذكرها الإنسان يتصور قطعي أنت هذا المعنى. القرآن الكريم يصف لنا بعض هذه الحالة، يقول: كلا إذا بلغت التراقي، وقيل بلغت الروح التراقي، وقيل مرة يضع له الرقية بل كان يطلق، وقيل مرة وظن أنه الفراق. فالظن لعله أحيانا يأتي في القرآن بمعنى العين، هذا أحد مواصل الفن البعيد. وظن أنه الفراق والتفت الساق، ساق الشدة، الساق بالساق، هذه هي شدة، والشدة الثانية حينما يوضع في قبره ويحاسب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أقرباء جالسين، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الآية الأخرى تقول وجاءت سكرة الموت بالحق. تحضر فتأن الإنسان لشدة الآلام التي يتحملها ذلك الحين يعيش كالسكران، يفقد وعيه كالسكران. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كان وكم كنت تحاول أن تفر من الموت ولكن لا مفر منه. اللهم نبهنا من نومة الغافلين بحق محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.